ريد خلف المؤذن، ريد خلف المؤذن واجب ولا مستحب؟ مستحب. قرينا شيخنا لتصرف الأمر، قرينا حديث موطأ مالك أنهم كانوا إذا صعد عمر المنبر وأذن مؤذن كانوا يستمرون في الحديث، فإذا بدأ بالخطبة أمسكوا. نعم. هذا دليل عملي أن الإجابة ليست فريضة. نعم. شيخنا بنزيد آخر سؤال شيخنا لكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.